قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاهم قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا وأجئت ظهري إليك ورغبة ورهبة فين هذا؟ وأجئت ظهري إليك ورغبة ورهبة أقول أي باب هو؟ باب قال الحنفي قال حدثنا وأجئت لا الترجمة لا ترجمة النووي لا أنا أقول باب خطوتين باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة هذا الباب اللي إلا هو الباب هذا هو اللي قلنا عليه الباب باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة هذا قاعد جواز عمل الصبيان في الصلاة إيه بعده إلا بعده الباب صفحة 33 إلا ما خطف ناس لا باب عن المصابين جواز حمل الصبيان في الصلاة إيش بعده باب باب جواز عمل الصبيان في الصلاة يعني بعده باب النهي عن المصابين إيه لا نحن عندنا باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة شوف الصفحة إيش قبل صفحة ايه طيب 33 لا لا هذا دحين تصوير هذا ورقتين لا اكثر اقوان طلبت عنده ولا شيء بس صوروا كتب خلاص بس رخص الكتب عشان الالتزام له هذا كان مايش قبل التصوير مايش 500 ريال الحين 800 ريال اشتري طيب باب جواز الخطوة والخطوتين ترجمة النووي باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موقع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة وغير ذلك قال حدثنا عبد الحميد بن زهر جميعا عن سعيد المقدري وعن عبيد بن سليم لازم يكون هذا حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروه من بر من أي عود هو فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال قلت له يا أبا عباس فحينا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ أمر غلامة النجار يعمل لي أعوادا تدل الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا المؤمن فهي من طرفاء الغابر ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حاتم أن الرجال أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم قال اتوا سهل بن سعد فسالوه من اي شيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث بابي حازم قال وحدثني حكم بن موسى الفضلي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي رجل مفتخرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الكستواني عن يحيى بن ابي كهيل عن ابي سلمه عن معاذ قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لا بد فاعلا فواحدا قال حدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابي كهيل عن ابي سلمه عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفر فلا فقال واحدة وحدثني ربي الله بكور الخواري قال حدثنا خالد عن الفارس قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معلم هاهم حدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه قال حدثني معيقب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فرجل يسب التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب جواز الخطوة والخطوتين بالصلاة. يعني يجوز للإنسان المصلي سواء كان إماما أو مأموما نعم أو منفردا أن يخطو خطوة أو خطوتين وأن ذلك لا يؤثر صلاته وأن لا يبطل صلاته ولا يجعلها مكروهة كما يدعي كثير من الناس يعني إذا تحرك حركة أو حركتين بطلت صلاته فإنه لا دليل. وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المرات صلى لأصحابه على المنبر والمنبر ثلاث درجات ويتعلم الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعلا ورق الرسول على المنبر وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ السورة ثم ركع وهو على المنبر ثم بعد ذلك نزل وقهقر رجع على وراءه وسجد في ايه في أسفل المنبر سجدتين ثم رقى المنبر مرة ثالثة وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع ثم نزل وقهقر وسجد في أسفل المنبر ثم بعد ذلك كذلك نعم قام إلى الركعة الثانية ركعتين وهذا دليل على أنه يتقدم لنا حديث قبله أن الركعة لا بأس بحمل الإنسان الأطفال الصغار بالصلاة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب وكان إذا قام نعم وضع على كتفه أو على عاتقه نعم وإذا ركع نزلها وإذا قام إذا ركع الثانية حتى على فهذا دليل. ثم في رواية وهو يؤم الناس في المسجد فهذا في دليل على أن الحق لكن بشرط أن لا تتابع يعني معلوم أنه لما ينزلها وينزل فهو يتابع فهذا دليل على ذلك. يجب باب جواز الخطوة والخطوتين فإن الرسول نزل على المنبر ثم رقى عشان يعلم. وهذا مثلا في عصرنا هذا لو أن مدرس يدرس الميلاد في الابتدائية أو المتوسط أراد يعلم تلاميذه نعم الصلاة فبعد ذلك هو على شيء مبتدع ثم بعد ذلك أصبح التلاميذ خلفا فإن ذلك لا بأس من ذلك. قال ولا تراها تفيدا فالجماعة الذي يقول أن إذا تحرك حركة أو حركتين تبطل صلاته ويستدل بحديث نحن لم نراه إلى الآن لو خشع قلبه هذا لخشع الجوال يعني إلى الآن أنا ما رأيت في الكتب المعتمدة يعني في صحيح البخاري في مسلم في أبي داود في الترمذي في النسائي في ابن ماجه. فإذا إنسان من طلبة العلم عنده هذا ها ووجده في هذه الكتب المعتبرة يورينا جزاه الله خير. ها ها لكن كتاب فلان سيد عم الطالب هذا نحن ما نقدر إلا يوجب الإنسان قال رسول الله. أما قال فلان قال الشيخ فلان الشيخ الفلاني نستطيع أن نتناقش معه. فلذلك وفي ذلك إذا كان لحاجة شرط كل حاجة. الرسول إيه صلى متبعا منبر عشان يعلم الناس الصلاة. والرسول علم الناس الصلاة قولا وفعلا. وجواز صلاة الإمام على موضع أربع. ويجوز كذلك أن الإمام لا بأس أن يصلي على موضع أربع من الناس. لأن الإمام يكفي إنه يتقدم على الناس. الإمام يتبع فوق كمان زايد ليس هو الإمام مثلا الإمام لما يصلي بالناس يعني أفضل الناس. لا لا أبدا الناس ما بعده من أفضل من الإمام. لا شك في ذلك. يمكن إن هذا بيؤدي عمل يعني لازم من جهة الدولة أو من جهة غير ذلك. فلذلك يعني في موضع أربع الرسول الآن صلى على المنبر وأصحابه إيه خمسة منه أسفل منه من تعليمهم الصلاة. لذلك تعليمهم الصلاة وهذا في العصر هذا يفعله المدرس في مدارس نعم يعني أو ناس عوام راح إلى قرية من القرى ما يعرف الصلاة يوقف كده ويرتفع ويصلي ويصير لأن إذا كان مرتفع الإمام إلا في آخر المسجد وراء. أما إذا كان مثلا مع المأمومين في صف واحد أو قدامهم ما يرى إلا إيه الصف الأول وإلا وراء الباقين ما يرى. ولذلك هذا فيه دليل على أن ذلك جائز كتعليم الصلاة أو غير ذلك لغرض من الأغراض علمه. والرسول علمنا الصلاة قولا وفعلا ومر علينا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء بالصلاة قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا قول وهذا فعل. والصحابة كذلك كانوا يفعلون ذلك. فإن أبا هريرة مر من المرات صلى بأصحابه وقال إني لأشفاكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الله يرفع صلاة عشان يعلمكم كيف كان الرسول يصلي. ايش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى نعم اخبرنا وعبد العزيز بن ابي حازم عن ابي ان نفرا او النفر معناه في اللغة العربية معناه الجماعة من 3 إلى 10 هذا معنى مو زي ما دحين واحد جاءني نفر واحد في بيتي معنى واحد لا النفر ولا هذا القرآن وضعي انه استمع نفر من الجن نفر من الجن. فالنفر معناه من 3 إلى 10 فنفر يعني من أصحاب الرسول جاءوا إلى سهل بن سعد وهو أنصاري قد تماروا ومعنى تماروا يعني اختلفوا وتنادوا. إيش معنى اختلف؟ يعني بعض الناس قالوا إن مثلا منبر الرسول مثلا بيضيع عصرين رح يشير المنبر كيف إيش منبر الرسول؟ واحد قال من خشب واحد قال من حجر واحد قال من حديد فمين يعرف؟ الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابي هذا أنت عاشرت رسول الله وعملت به وصليت خلفه جمع وصلوات كيف منبر الرسول هذا كان؟ فقال لهم أنا حضرت وقال له تماروا يعني معناه اختلفوا وتماروا يعني قال من أي عود هو؟ معلوم ذاك الوقت ما في حديد ولا في هذا من أي عود. فقال أما والله يعني إيه يعني أما بمعنى يعني انتبهوا أنا زي إيه؟ ألا إن أولياء ألا يعني إني لا أعرف من أي عود هو. إيش هي العود هذا؟ قال من عود من الغابة وهو الطرف الأصل الموجود هذا المعروف موجود الآن في حوض المدينة وكان سقوط بيوت المدينة كلها من الطرف. قالوا ومن عمل كمان أنا أعرف من هذا الخشب هذا من أي عود وأعرف من عمل كمان زيادة أعرف من عمل إنه في هناك يعني مولى نجار لامرأة من الأنصار فأمر رسول أن يفعل ذلك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جلس عليه فقال فقلت يا أبا عباس وهذه كنية لسهل ابن سعد وهذا فحدثنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار يعني عندها خادم يعني مولى نجار أو عبد النجار قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ يعني كان إيه يسميها لكن نحن نسينا اسمها وهي مرأة أنصارية أنظري غلامك يعني أؤمري أنظري معناه أؤمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها يعني هذا سمعت انه نجار يقدر يعمل لي مثلا اعواد منبر من اعواد تسلم يعني اخطب عليها. فان الانسان اذا خطب وهو مرتفع ذاك الوقت ما في الات حديثه مقدرات الصوت ما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الان في ولذلك شو كان الناس يطلعوا المعابد يؤذن الان ما يحتاج يؤذن على المكبر يسمع الحقيقه كلها او يسمع العالم كله. هذه أشياء يستفاد منها. كمان واحد زي فلسفة يقول لك لا يقول لك لازم ما يتم مكبرات الصوت وأن هذا بدعة تعبانة عمليته تعبانة. بعد ما كان هنا كان يؤذن المؤذن في المدينة هنا ما في سيارة لو كان زي دحين غرابة ما حد يسمع الأذان إلا في المدينة. فهذه أشياء يعني ما فيها لأن الأشياء الدنيوية يعني استفاد منها. فلذلك قال يعمل أكلم الناس عليها يعني أخطب عليها. فعمل هذه الثلاث درجات يعني عمل منبر بثلاث درجات الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة. وهذا كان منبر الرسول هكذا ولا ينسى من ذلك أننا أي مسجد نعمل له منبر لازم نعمل له ثلاث درجات. فحين منبر الرسول قلت إيه يمكن أكثر من 10 درجات والمنابر اللي في المساجد هذه أشياء كثيرة مرادة يكون خلافية هذا ما هو لازم. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع يعني فوضعت إيه في هذا المكان الموضع الذي هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموضع. وكان قبل ذلك كان الرسول يخطب على جذع نخل وكان يخطب عليه. فلما وضع هذا المنبر ورقى الرسول عليه وخطب هذا الجذع صار يبكي وكاء مثل ما تبكي الناقة على ولده. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت هذا الجذع حتى سكت. يعني كان مثلا زي الطفل الصغير اول ما يبكي يبكي ايه سياخ قلبه يعني في 100% بعدين امه لما تسكت وتحطه على كتفه وتشيله كده بعدين يصير 70% بعدين 50% بعدين يسكت. وكذلك هذا الجذع سكت لانه كان يسمع الذكر عليه كتب الرسول يسمع القران ويتبع الاحاديث النبويه ويتبع وعظ الرسول. ولذلك يقول رسول الله ان جذع الجليل وقلوه ووده الغرباء وهذا كلام صريح صحيح. ان الجزع الى الجزع يبكي. وكان حجر كذلك يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معجزات من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ووضعت هذا الموضع وهو المكان الثاني. وهذا المنبر الان في المكان الذي وضع هذا الجزع. وكان الظاهر ان الجزع هذا كان ايه في الشارع لتجمع حتى ان في بعض كتب الاسئله راينا يقول او يسموه في مكان الساري الحنانة المراد بها صعب كتب الثانية لأنه يعترض هذه الأشياء ويجو هو تقريبا الساري التي بعد المنبر كمان على الجهة الشرقية. كان الجزء في هذا والمنبر في المكان هذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما تغير عن مكان أبدا. ولقد رأيت رسول الله قام عليه فكبر يعني رأيت رسول الله مرة من المرات قام عليه فكبر تكبيرة الإحرام على المنبر ثم قرأ الفاتح وقرأ السورة نعم والناس وراءه وهو على المنبر. ليه تسمي المنبر؟ لأنه مرتفع. المنبر من كيف أثير من الارتفاع. ثم بعد ذلك لما قرأ الفاتح وقرأ السورة نزل على الخلف وسجد في أصل المنبر يعني في أسفل سجدتين ثم كمان رقى ثاني. فإذا كانت الصلاة رباعية كان 8 مرات نزل وطلع هذا معنى إني جائز. الرسول فعل ذلك ليعلم الناس كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا. فنزل القهقرة حتى والقهقرة معنى ينزل على خلف على وهر ما يشاهد. ليه؟ عشان لا يستدر الكعبة لأنه لو نزل كده يصير بعدين الكعبة وراء ولا تتبقى استقبال القبلة لابد ايه شرط من شروط الصلاة. حتى سجل في أصل ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته يعني صلاة رباعية معنى 8 مرات نزل وارتفع 8 مرات ثم أقبل على الناس. ثم بعد ذلك أقبل عنه فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا وتعلموا صلاتي تعلموا يعني فكان ولتتعلموا صلاتي تائين واحدة تأخذ كده وهذا موجود في اللغة العربية جائز. إذا كان فعل مبتدئ بتائين نحذف واحدة ونكتب واحدة ما في شيء. تلظى أصل كان إيه؟ تتلظى وهنا كذلك تعلموا أي لتتعلموا صلاتي التائين، واحدة فتلت وفقية الثانية وهو فعل مضارع واللام لام التحريم صلاتي. وفهم من ذلك أن الخطوة والخطوتين في الصلاة إذا كان عملها الإنسان لحاجة من الحاجات فإن ذلك جائز، وأن يكون الإمام يرتفع على المأمومين كمان جائز لغرض من الأغراض، أما بدون غرض من الأغراض فلا يكفر الإمام أنه يتجدد من الناس كمان يرتفع كمان بدرجة أو درجتين، هذا ما ينبغي. أما المأمون فلا بأس بذلك أن إيه؟ يعني يكون مرتفع، يصلي مثلا في الطابق والإمام يكون أدنى في الطابق والمأمومين فوق، ما في شيء، ما في مانع. وفهم من ذلك هذا يعني تقريبا هذه الأشياء ما فيها أي شيء. وهنا يقول ثلاثة درجات، هنا قال فعمل هذه الثلاثة درجات، وهذا من جهة اللغة العربية لا ثلاثة درجات، لأنه دائما في اللغة العربية معروف أن العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث، فدرجة إيه؟ مؤنثة، لازم يكون ثلاثة، هذا معروف يعني في اللغة العربية في النحو لازم كده. زي ما قال سبع ليال وثمانية أيام، الليلة إيه؟ مؤنثة، فقال سبع ليال، اليوم مذكر قال ثمانية أيام، وهذا يعني لابد إيه؟ يكون يعني، وهذا دائما هكذا. فهذا الحديث الثاني برضو مثل الحديث الأول، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي، والقاري معناه يعني فيها في التشكيل السبق بيان المرات منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة، القاري قبيلة من القبائل العرب، أن رجالا أتوا سهل بن سعد، رجالا أتوا هنا قال نفر ورجال كل معنى واحد، أتوا سعد أول الإسناد، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهير بن حرب وأبن أبي عمرو وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيين عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فما فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت أنصاري وعاشر عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبته وسافرت معه وأتيت، فأنت تعرف المنبر. أما التابعين الذين جاءوا بعد ذلك ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث أبي حازم، إلا أنا أعرف ذلك من أي عود من عود الطرق الغابة، ثم بعد ذلك امرأة صنعها غلام لها، ثم أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه، ثم رقى عليه وخطب الناس وكان يكلم الناس عليه ليسمع الناس كلامه. وفهم من ذلك أنه لا بأس بارتفاع الإمام على المأمومين لغرض من الأغراض ولحاجة من الحاجات الشرعية. ثم ذكر ترجمة أخرى وباب كراهية الاختصار في الصلاة. إيش معنى الاختصار؟ أن الإنسان يصلي ويضع يده فيه أو يثنين كمان فيكل، هذا لا يعني في الصلاة، لأنه تقول عليه يعني عدم الاعتنام بالصلاة أو عن شيء من التكبر أو شيء من الكسل، فكون يضع يده هكذا فهذا معناه يعني هذا لا ينبغي للصلاة، وأن الرسول كره ذلك ونهى عن ذلك، وأصل النهي يقتضي التحريم، لكن في نهي يعني يدل على التحريم، ولذلك والعلماء المتقدمون يخشون من حرام، يخاف من حرام، فيقول كراه أبدا يعني. يعني الناس الأول مو زي دحين طلبة العلم كل شيء حرام وكل شيء بدعة وكل شيء هذا غلط تقريبا، فالعلماء المتقدمون أبدا يخافوا من كلمة حرام، فإن الكراهة لأن الكراهة قد تكون بالتنزيل وقد تكون بالتحريم، فالإذن كراهة الاختصار. ما معنى الاختصار؟ هو أن يضع يده هكذا، هذا أصح شيء، وفسره بعض العلماء يعني بتفسير غير ذلك في كتب المختصر، هو الذي يصلي ويده على خاصرته، يعني هذا الخاصرة هذا أصح. وقال الهروي قيل أن يأخذ بيده عصا يتوقع عليه، قال بعضهم أنه هذا يأخذ عصا ويأخذ يده كده ويتوقع عليه السلام، وهذا تفسير ما هو يعني حلو. وقيل أن يختصر سورة، السورة يعني يدرن آخر السورة زي ما يفعل الأئمة في العصر، وكثير يعني رأينا في زاد المعاد ابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يقرأ من أواخر السورة، كان يقرأ من أول السورة، قد يتممها وقد لا يتممها، يعني دحين بعض الأئمة في أكثر البلاد يقرأ لك من آخر السورة آيتين أو ثلاثة آيات، فبعض الكثير، ولكن أصح الأقوال هو أن الاختصار هو وضع يد الأرض، هذا هو صح، وهذا كل التفاسير على كل حال تفاسير ما هي يقول كراهة الاختصار، اختصار الصورة وثبت عندنا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى ركعتي الفجر وقرأ فيها قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا هذا. فإذا كان الرسول قرأ جزء من آية من سورة ما انتبه، وهذا صحيح أنه جائز، إلا ما يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يقرأ السورة في أولها. والآن ما شاء الله يعني في حركة في هذا الموضوع عن الأئمة، وهذا في تعلم مثل هذه الأشياء وهي يعني سليمة جدا. وقيل أن يحذف فلا يؤدي قيامه، يعني إيه يحذف يعني إيه لا يؤدي قيامه وركوع يدين جدا عن أبرم ديك، فهذا وسيلة وحدودة. والصحيح الأول هذا الإمام النووي يقول أن الصحيح الاقتصار معناه أن يضع يده على قاصرته، هذا هو الصحيح. والتفاسير الثانية كلها تفاسير بالعافية بالقوة، يعني ما هي صحيحة أبدا. ايش الدليل؟ قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله، والقنطري يعني نسبة الى محلة في العراق، كما نقول واحد مثلا ساكن في محلة او في جهة ينسب الى مناطق او في غير ذلك او في اي، هذا معنى القنطري. وحدثنا عبد الله بن مبارك هذا على أئمة الحديث حول الإسلام، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل في مختصرا، نهى أن يصلي الرجل مختصرا يعني يضع يده على خاصرته. هذا أنا. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فهم من ذلك وهذا النهي يترى لكل حال لو واحد فعل هذا وصلى صلاة باطلة ما نقول له باطل، نقول له أسأل وأنت لا تفعل مرة ثانية، يعني لو يريد صلى كده واضعه ما نقول له حرام. فلذلك كراهة التنبيه هذا هو تقريبا يعني أصح وقال في الصحيح قيل أنه على أنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس خلط من من الجنة كذلك. وهذا كل التفسير الصحيح الأول، يعني قرأ آياتهم وهو أن يحدث لا يؤدي قيامه وركوعه وسجوده وحدوده. والصحيح الأول وقيل نهي عنه لأنه فعل اليهود، يعني اليهود من يصلوا يفعلون هكذا. وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه فعل من ذكر. وفي شيء من الكبر، يعني لو كان إنسان يصلي ويساوي يدكوا يعني ما هو لائق هذا بنت. ثم ذكر باب كراهة مسح الحصى، يعني باب كراهة كذلك، يعني جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسوية التراب في الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وكراهة تسوية التراب في الصلاة، يعني ما يسويه. يعني مثال ذلك لما يكون المسجد متواضع تراب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رملة أو حجارة صغيرة، فهذا يكره للإنسان أنه لا. فإن كان لابد مرة واحدة، فإن كان مثلا كان حجار تعوره في جبهته أو تعور فيه مثلا ما كانت مفروشة وكانت مبنية بهذه الطريقة ما كان مسجد رسول الله، كان إذا نزل المطر يصلي في الطين والماء لأنه سقف يعني سقف من الجنة وسواري من جذوع النحل معلوم ما هو مسلح، نحن كنا حتى مسلح يصير في أيام المنطقة رحيم بعض البيوت المسلحة تفر والبيوت المبنية بالطين وبالآلة ما يفر أبدا، كثير في المدينة هنا رأينا هذا. فإذا كل من ذلك أنه فإن كان لابد مرة واحدة، فإذا أول ما يصلي الركعة الأولى يمسح الحصى اللي في الأرض عشان خلاص مرة واحدة، وبعد ذلك لا يفعل حتى ينتهي من الصلاة. إيش الدليل طيب؟ إذا فهمنا من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن مسح الحصى في الصلاة، وأن ولا ما يسوي التراب، وإن كان لابد فيفعل مرة واحدة. فين الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن البسطائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيطي قال لا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني إن كنت مضطر لذلك ففعل ذلك مرة واحدة، وإذا ما كان مضطر لا يفعل لأن هذا لا يضر بعد ما ينتهي من الصلاة على ذلك يزيل. وفي من ذلك الحديث بطابق الترجمة تماما، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى أمته أن تفعل مثل هذه الأشياء أنها لا تمسح المصحف لأن هذا يكون في وجهه وحتى ينتهي من الصلاة وإن كان لابد أن آذاه هذا الحصى أو التراب فيفعله مرة واحدة. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة لا تزيد عن واحدة. إيش الحديث الثاني؟ حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن المعيقين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة يعني لا تزيد على. برضو حدثني عبيد الله بن عمرو الحواريري حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني المعيقين قال حول الإسناد وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني المعيقين أن رسول الله قال في الرجل يسوي الترام حيث يذكر قال إن كنت فاعلا فواحدة لا تفعل أكثر من ذلك وإذا استطعت أن لا تفعل مرة حتى تنتهي من الصلاة كان ذلك أحسن. قال معناه لا تفعل يعني الأحسن ألا لا تمسح الأرض فنخليه حتى تنتهي وإن فعلت فافعل واحد لا تزيد. وهذا نهي قراءة تنزيه ففيه قراءة واتفق العلماء على قراءة المثل أنه ينادي التواضع ولأنه يشغل المصلي. قال القاضي وقرأ السلف مسح الجبهة في الصلاة ذلك مسح الجبهة في الصلاة إذا أصاب شيء لا ينسح حتى ينتهي من الصلاة وإنه وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بالتراب ونحوه لأن هذا جعله إيه؟ في وجه الله سبحانه وتعالى يعني جعل الجبهة التي هي أعلى مكان في الأرض سجودا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر كذلك ترجمة أخرى وهو باب النهي عن الرساق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن رساق المصلي بين يديه وعن يمينه يعني كذلك ترجمة أخرى وباب وترجمة لفظان مترادفان يعني بعض طلبة العلم يعني يفهم إيش معنى باب. باب هو أصل الباب في اللغة العربية ما يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج وكذلك العلماء أخذوا هذا أخذوا يعني كأنها يعني رسائل علمية يجعل لها باب غني كمان يفتح باب ثاني وهكذا زي الغرف وكذلك ترجمة فمرة يعني إذا قال ترجمة هو بمعنى باب وترجمة باب بفضان مترادف باب النهي عن البصاق إيش معنى البصاق؟ يعني الدفال اللي يخرج الإنسان من فمه هذا يسمى بصاق والذي يخرج من صدره أو من رأسه من الجناب هذا يسمى نخام يصير إيه؟ نعرف إيش معنى البصاق إيش معنى البصاق هنا بصاق وبصاق وفيه مقام فالنخامة تكون من الصدر رجل معاه يؤلمه أو يعني بلغه فيكح ويخرج من هذا هذا يسمى نخام والبصاق يعني يكون عين من الفم وكذلك البصاق. قال باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة يعني لا ينبغي الإنسان نعم هو يصلي يرزق وغير الصلاة ما يفعلان والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وكذلك النهي عن بصاق المصلي بين يديه الإنسان بيصلي نعم بينما هو يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة وجاء البصاق فيقوم يدخل أمامه هذا ما هو أدب لأنه هو كان يدرك الفاتحة مثلا مثالي عشان نقرب المعنى مثلا كان يقول مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم جاء المصاوي كأما إيه وصف الرب سبحانه وتعالى هو يقول مالك يوم الدين ويفسد فما ما هو ذلك ما هو أدب وما أراد هذا يرتد عن الإسلام ما هو أدب لو كان كذلك البصاق هذا جاله قدامه أميرة أو العكس ما يسأل هذا لازم يسويه طريق يسويه يتخلص من البعيد وضع حتى لو يبلعها أدب فرحج من ذلك بين يديه بين يديه معنى أمامه فإذا كان طيب مضطر يمسك سواء في حديث يمسك عن يسار أو تحت خده يعني يمسك إيه؟ عن يسار يمسك من هذه أو تحت خده يفعل كده وهذا بشرط أن يكون المنس له تراث ما كلام فرايد في هذا هذه مبرة تسعة 25,000 ريال إذا كان كم يلصق عليها أو يصلى بالنعل عليها بعد ما تعيش يعني 5 سنوات وتعيش كم والناس ما يتخاذوا يعني الناس الناس في بيوتهم يخلوا الناس يدخلوا في الناس مبروشة الكنبة الممتاز اللي اشتراها 15,000 ريال أو 20,000 ريال أو 5,000 ريال على قد يعني حاجة فلذلك وكذلك فلسفة بعض الطلبة أن الصلاة بالنعال سنة أو واجب. الصواب النعال ما حكيه إما سنة وإما مباح، يعني ما هو واجب. صلوا في نعالكم، جاء في الحديث صلوا في نعالكم، يعني ليس معناه واجب، ليس كل أمر الوجود. كمان لازم يكون طلبة العلم يعني ناس عندهم شيء من الفقه. مسجد مثل هذا المسجد ما يصلى بالنعال، لكن يصلي بالصحراء لا صلى بالنعال، ما في شيء. كمان هذا لا تنساوا كيف واحد يصلي بالنعال. رسول عمر خالف المشركين اليهود وصلوا بالنعالكم، يعني ما في شيء. فهذا يعني كان يرتفع يكون سنة، يعني لا يزيد عن سنة. فذلك يعني إما مباح وإما واجب لا أبدا. فيقول هنا باب النهي عن البصاق، وقلنا البصاق هو البزاق وهو الذي يخرج من الفم في المسجد في الصلاة وغيرها، لا ينبغي هذا، إن هذا يأثر على الناس. يمكن أحد لو بصق كده يعني شخص يعني الحساس يمكن يعني يستغرق. والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمين، لأن عن يمينه ملك من الملائكة، وعن أمامه عن رب سبحانه وتعالى والرسول، وهذه فيه إيه؟ معية، يعني كأنه معية خاصة. إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بصاقا في في جدار القبلة، يعني أمامه فحقه، يعني فأتى بماء وأتى بشيء حقه حتى أزاله. ومر من المرات في أحاديث مرت علينا أن رجل من فعل ذلك الرسول يعني أمر أنه لا يصلي بالناس مباشرة. ما فهم من ذلك أنه لا ينبغي الإنسان أن يبسط قبله، فإن كان لابد في عصرنا هذا يكون عنده منديل يبسط، ما عنده منديل عنده مثلا مشلع يساي كده يبسط فيه يساي كده الناس الأولين ما عندهم منديل ولا عندهم هذا، يعني عنده طوب، عنده يعني طوب تشيل ما يجرى له شيء، يعني مصروف لما يبسط فيه كده لا يجرى له شيء. لكن دحين لو بصق في ثوبه هذا يعني قد يتأثر الثوب فيروح بعدين يقصده، وإذا كان عنده منديل بصق بالمنديل انتهى الموضوع، وإلا إذا كان تراب نعم بصق نعم عن قدمي أو عن يسار، وكذلك عن يسار إذا كان ما كان أحد، أما إذا كان عنده أحد كذلك يعني يرى الإمام الله أن لا يبصق. قال فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق، نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجهه، يعني أمام وجهه قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، يعني هذه فيها معية خاصة. غير ما مرة قلنا أن المعية معيتان، معية عامة وهي أن الله مع جميع عباده بعلمه وسمعه وبصره، وهذا موجود في القرآن وهو معكم أينما كنت، وآية في سورة الحديث، والآية الثانية في سورة المجادلة، نعم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمس إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إيه بعلمه وسمعه، جميع الناس يعلم ما تعلمون وبسمع يسمعهم ويبصرهم. وهناك معية خاصة وهي أن الله مع المؤمنين، مثل ما قال الله تعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، يعني إذن في الغار قائد قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، يعني معنا بالنصر وبالتأييد وبالفتح. فقريش يمروا أمام الغار ما يشوف الرسول ولا يشوف أبو بكر، ليه؟ قالوا فوقهم، لأن لو وجه لو حصل الرسول إيش يؤدي إلى قتل الرسول، والله وعد أن هذا الدين لا بد فيه، لذلك ما يمكن مستحيل أن يرى الرسول بعد أيام وخلاص الرسول في المدينة. فقال إيه؟ إن الله معنا، معنا بنصر وتأييد وعد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. معي إيه خاص في ناس فلسفات يعني نسمع بعض الناس من طلبة العلم من المشايخ يقول إنه وهو معكم، هذا ما حد قاله إلا الوهابية كمان. في بعض في محلات يعني لا تجد إنه إذا قلنا الله معنا في كل مكان، نحن لو جينا عند أمير من الأمراء أو حاكم من الحكام وكان هذا الحاكم ذهب إلى بيت الخلف، السكرتير حق إيش يقول؟ ما يقول ذهب إلى بيت الخلف، يقول دحين أنتظر دحين، مع أنه هذا الحاكم ده أو الأمير أو الملك أو رئيس الجمهورية لازم يدخل بيت الخلف يوميا، وإلا ما دخل عليه واحد مسكت ولا يموت كمان، ما فيش كلام. طيب يمكن ما تليق بالإنسان المحترم، فلذلك نفس الآية بتدل على هذا. الآية بدأها بالعلم وانتهى بالعلم. يعني تقريبا يعني واحد يجري الآية لا يكون من نجاح إلا وراء ولا خل إلا وسوء ولا أدنى نجاح ولا أدنى إلا وحينما ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة. والآية سأل أهل بالحديث كذلك ذلك المعية معيتان معية وإذا هذا لما الإنسان وجد أن ذلك لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل ذلك. فإذا اضطر يعني يبسط عن يساره أو تحت قدمه أو في منزول عنده. الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن شعبة حدثنا عبد الله بن مغير وأبو أسامة وحدثنا ابن مغير حدثنا أبي جميعا عن عبد الله حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حول الإسناد وقال حدثنا ابن رافع حدثنا أبي حديث أخبرنا الضحاك يعني عثمان حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال من أخبرني موسى بن كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى لخامة في قبلة المسجد. وقلنا أن لخامة ما يخرج من الصدر أو من الدماء هذا معنى والبصاق ما يخرج من الفم هذا أنت يصير نعرف في قبلة المسجد. فإن الضحاك فإن في حديثه لخامة في القبلة بمعنى حديث مالك هي الحديث الأولاني. فإذا فهم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أمته ونهانا جميعا أن نبسط قبل وجهنا في الصلاة أو عن يميننا وإن كان لا بد عن يسار عن يساره أو تحت قدمه أو يكون عنده منديل ينزل فإن هذا لا يليق. فإنه في بينما هو يقرأ يقول إيه يتكسر ويكون يقرأ مثلا يتخاطب مع الرب سبحانه وتعالى يتكلم يعني زي ما قلنا مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم كبر يتكسر قدام ما هو لا ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن نافع جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نقامه في قبله فحكها يعني بنفس قام الرسول فحتى يحصل له الاجر ويعلم الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين يعني كان هذا يقول بنفسه حتى إذا ذهب إلى السوق يشتري حاجة ويحملها بنفسه. وجاء من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلب شاته ويقصف نعله يحلب الشات وإذا نعله صار خربان يصلح بنفسه. نحن دحين الناس إذا صار خربان يرميه يشتري واحد جديد يعني ما يحتاج يصلح بنفسه. فرسول الله كان سيد المتواضعين فلذلك يعني قال فحكى بحصاة حصاد يعني جاب الحجر فحكى المقام هذه. وجاء في الرواية انه ايه نهى هذا الرجل ان يصلي مرة سبعة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه وامامه ولكن يبزق عن يساره او تحت يعني ثم نهى الرسول نهى ان يبزق الرجل يعني والبزاق والبصاء والحصاد مترادفة. وجاء في رواية ضعيفة بزاق بتسير اما بالزاي واما بالصاد بزاق بصاق هذا الصحيح. وجاء في رواية بساء بالسين وهذا ضعيف جدا قال عن ساري أو تحت قدمه اليسرى لأن تحت قدمه وهذا بشرط يقول الإمام النووي يكون ما معه الجميع. ثم ذكر كذلك حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن قال حدثنا أبو هيب عن يونس أول الإسلام قال أحدكم يكون مستقبل ربه لأن مستقبل ربه فيتنخنق أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل يعني واحد بيتكلم معاك يعني نحن بنرى إنسان مثلا يعني شيء مشاهد رجل يكون معاه مزكوم ويتكلم مع رجل ويجيله العطاس إذا عطس بعض العطاس حتى الإنسان الثاني هذاك بس بيستحي أنا يقول لي تسمان يأكل أعلم فما بالي أنه إنسان يقرأ ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان إن هذا لا يليق به بالنسبة فما بالي مع الرب سبحانه وتعالى وإن هو مستقبل يعني مستقبل أرسل يراقب رب سبحانه وتعالى في القرآن الذي يقرأ فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل ذلك هذا يتأمان أو يحب أن يستقبل ويتنحنح في وجهه فإذا تنحنح فليتنحنح عن يساره يعني فليدخل عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا يعني يأخذ ثوبه ووصف الحاكم فدبل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض وحديث يعني هي المعنى واحد ولكن طواه الإمام مسلم ممتاز بهذه الأشياء أن المحاكم يعني يأتيها بعدة أسناد السند ويكون المعنى واحد، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث. ثم ذكر قال حدثنا شيبان ابن فروخ فروخ حدثنا عبد الوارث حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشام حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي نحو حديث ابن بلية، وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله يرد ثوبه بعضه على بعض، يعني هو فعل هذا والرسول كان فعل ذلك وفعل هكذا وكفر وساوى كذا. وكذلك إذا كان عنده منديل يعني عند المناديل الأخرى هذه فقد يزول كل شيء. قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله إذا كان أحدكم في الصلاة فإن المنادي ربه فلا يبزقن، هنا نهي مع من التوكيد ما هذا فيه، يعني القتال لا يبزق هذا نهي، فإذا يبغى يأكد هذا كما يقول لا يبزق وجدت موجود في براش ليسجنن وينبذن، فهذا معناه تأكيد يعني فإن إيه فلا يبزقن لا نافي ويبزقن، هذا فعل مضارع مبني على الفتح اتصال بنون التوقيف الثقيلة بين يديه يعني أمامه ولا ولكن عن شماله أو تحت قدمه تحت قدمه أقول في أو تحت لكن نحن ما نقدر لأنه يعني الإباوة ما تحت قدمه. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال نعم أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة، يعني كل واحد يروي شيء أخبرنا وحدثنا كل واحد لكن مع ذلك يجيب إلا قال له شيء ما يجيب ولا كلمة ولا شيء وإلا ما يجيبون أخبرنا وحدثنا كل واحد. قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله البزاق في المسجد خطيئة، يعني ذنب وإثم وكفارته دفنه، هذا إذا كان مسجد يعني تراب يعني مسجد تراب أو رمل، فإذا حسبوا الغزاق وبسقوا المسجد ما هو بالصلاة يدفن، فإذا دفنوا في التراب خلاص ما يبقى ويزول وكفارتها دفنها، وكل ذنب له كفارة ارتكب ذنب كبير لازم يتوب إلى الله ويستغفر، وهذا كمان هذا تعليم، يعني أي إنسان حصل له يعني بزق المسجد أو بزق المسجد فعليه أن يدفن، وإذا ما دفن يصير عليه ذنب عليه. حدثنا يحيى بن حديث الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التبن في المسجد قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت يقول التبن في المسجد خطيئة، كان في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا إذا كان مسجد تراب أو رمل أو حصى أو غير ذلك، وكفارتها فمعناه أن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها، فإذا مثلا صاد بغير محرم عليه القدر وجاء القرآن لا تقتلوا الصيد وأنتم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل منه، وكذلك إذا تبل في المسجد وبزق في المسجد عليه كفارة، هذه ذنب خطيئة عليه أن يسكن تلك البزاق وذلك الحال ويزول عنه الذنب. وفي المراد في دفنها في الجمهور قال المراد دفنها في تراب ورمله وحصاته، وإن كان فيه تراب أو حصاد ورحيه إلا فيخرجها دفن، وأنه هذا ما يرسخ أبدا حرام عليه فمساجد في هذه المساجد المرضية الفلسوس الأخيرة فلا يصح للإنسان أن يفعل مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسواء الضرعي وشيبان بن دروق قال حدثنا مهدي بن ميمون نعم قال حدثنا وصل مولى بن أبي هينة عن يحيى قيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي فقال عرض علي أعمال أمتي، وهذا يقول في لما عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ورأى الأنبياء ورأى موسى ورأى إبراهيم ورأى آدم ورأى كثير ورأى الجنة ورأى النار ورأى كذلك الزناة وآكل الربا وغير ذلك كل هذا الرسول رأهم رأيت أعمال أمتي، والمراد أمتي يعني أمة الإجابة، الأمة تنقسم إلى قسمين أمة إجابة وأمة دعوة، فالذين استجابوا لرسول الله هذا يسمى أمة، والذين لم يرفعوا رأسهم إلى ما جاء به يسمى أمة، فالأمة الموجودة الآن في العالم كلها أمة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت القارات السبع الموجودة الآن في العالم أمة محمد، الحين اليهود يقولوا أمة موسى لا قسم عنهم أمة محمد يبقى، وإذا ما آمنوا بمحمد وماتوا فإلى جهنم، أي إنسان من يوم بعث الرسول محمد إلى أن تقوم من لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم، فين؟ القرآن. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. واليوم كما بلا دارين، إما جنة وإما نار. وهذا كل ما يقال في الإذاعات وفي الصحف وفي الدول، أن الأديان السماوية ثلاثة، دين اليهود واحد، ودين النصراني اثنين، ودين الإسلام واحد. يبغى يصير مسلم يصير، يبغى يصير يهودي يصير، يبغى يصير نصراني، هذا كل كلام خربان. لازم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا ومن ذلك أمتي حسنها وسيئة. يعني رأيت هذا لما خرج جديد أو في ليلة من الأنبياء، يعني لما ينام ويرى رؤيا كل هذا ممكن. فوجدت في محاسن أعمالي أن هذا يمات عن الطريق، يعني يجد حجر في الشارع أو الزجاج أو هذا ويزيد عنها. ووجدت في مسائل أعمالها أن النقامة تكون في المسجد لا تكمل. هذه المسائل التي رأيتها نعم فيها، إما في ليلة المعراج والإسراء أو في منام. ثم ذكر حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا كهل أس عن يزيد بن عبد الله الشفير عن أبي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخنق فدلكها بنعله، يعني كانت نافلة فدلكها، يعني تفلى أو أخذ النعل والثواب، وهذا جائز. النعل كده يساوي كده في ما في شيء، فدلكها بنعله. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الزريري عن أبي العلاء عن يزيد بن عبد الله بن الشعير عن أبي أنه صلى فتلخبط فدلكها بنعله اليسرى، بنعله اليسرى الظاهر يعني حدثها ثم دلكها بنعله اليسرى، يعني واحدة. فكل من ذلك ثم ذكر يعني باب جواز الصلاة في النعلين. ما قال يجب، يعني بنشوف طلبة يعني قبل سنوات هنا، يعني كان يعني زودعة في المدينة كثيرة، يعني بعض الطلاب كان يأتي بالنعال ويريد أن يدخل بها المسجد، أو لما يجي يدخل بها المسجد يحطها قدامه ويصير مشاغبات. فإيش تحت مين هذا؟ مين اللي صوب هذا باب الجواز؟ النووي. النووي معروف إمام المسلم ما صاوب يعني ترجمة. فإذا يعني جائز الصلاة بالنعال، نبقى نزيده شوية نقول يعني سنة خلاص. يعني الصلاة بالنعال ما يخرج، إما سنة وإما مباح. أما واجب لا، وأي واحد وأي إنسان يقول من طلبة العلم أنه واجب فهو غلطان. ليش؟ وقلنا ليش يقول أنه واجب؟ يقول الرسول قال صلوا في نعالكم. الرسول قال مثلا إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا صلينا الجمعة يجب علينا نخرج المسجد. وقال إذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا معناه يعني إذا انتهيتم من الإحرام من العمرة والحج خذوا الجزية وروح حج لناس خارج حتى صيد الطيور صيد الغزلان. لأن فاصطادوا هذا فعل فعل أمر، فعل أمر معناه مباح. فإذا الأمر تارة يكون للوجوب، وتارة يكون للمد، وتارة يكون للاستحباب، وتارة يكون للتهكم. فبشرهم بعذاب أليم. في آية يقول الله يقول قل كونوا حجارة أو حديدة، كونوا هذا فعل أمر. يعني يقول الكفار سيروا حجارة، مو يعني شوية لحم شوية عسل، سيروا حجارة ربنا يعيدها في الدنيا. ولذلك قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلق من الناس، من يعيدنا؟ قل فطرك الأول فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى. وكثير هذا. وأي طالب علم أو عالم يقول لا كل أمر الوجود هو تقريبا ما فهم السنة، لا بين الأحاديث ولا فهم السنة، ساوى عالم بالعافية. فليس كل أمر الوجود، وهذا شيء يعني مراد الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا ثم قال لمن شاء. ومر علينا حديث الحج في هذه الأيام أن الرسول لما حج حجة الوداع ووصل إلى مكة وأمر أصحابه أن يحلوا من الإحرام الذين كانوا أحرموا بالحج، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم حلوا وأصيبوا النساء. فحلوا هذا واجب. وأما واحد إذا غلب من أعمال العمر لازم يجامع زوجته فعليا هي كله حلوا هذا فعل أمر. وأصيبوا النساء فأصيبوا النساء هذا مباح. الواحد إذا غلب من أعمال العمر يبغى يتصل بزوجته يتفضل حلال، ما يبغى وهذا ولعد ذلك. هنا الحديث واحد حديث وساب عشان نقرأ. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بشر بن المنذر عن أبي مسلمة عن سعيد بن الوليد قال قلت لأنس كان رسول الله يصلي في النعلين؟ قال نعم. إذا قال نعم أنا جائز هذا، يعني الحديث يدل على الجواز ما يدل على. لكن في أحاديث أن الرسول قال صلوا في نعالكم طالب اليهود، فهذا يعني يمكن يصير قال نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا عباد قال حدثنا سألت أنا سأجبك. فمن ذلك أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.